السؤال المقدم البارحة من إخواننا في ليبيا حول الصرف مع التحويل، نقل الشيخ علي جزاه الله خيرا من فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 13 صفحة 448 أنهم قالوا يجوز تحويل الورق النقدي إلى دولة، الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ولو تفاوت العوضان في القدر لاختلاف الجنس، لكن يشترط التقابض في المجلس وقبض الشيخ أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس وقبض الشيخ أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس، يعني شيخ أو ورقة رسمية. فتاوى اللجنة الدائمة مجلد 13 صفحة 448.